بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآية تقدمها قوله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقد ذكرنا كلام الحافظ بن كثير أنه قال: هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار، لأن الكفار فيهم الرؤوس وفيهم الأتباع، فابتدأ بضرب المثل للرؤوس وهم الذين جهلهم جهل مركب، فالذين كفروا مثل أعمالهم كمثل السراب الذي يتراءى في المفاوز والصحراء أنه ماء في قيعة من الأرض، فإذا يحسبه الظمآن العطشان يظنه ماء فيذهب إليه فإذا جاءه لم يجده شيئا لأنه سراب. فكذلك أعمال الكفار التي يعملونها هي كالسراب التي تظن أنها التي يظنون أنها تنفعهم، ولكن إذا جاء يوم القيامة لم يجدوها شيئا، وجدوا الله حينما يرجعون إليه ويردون إليه فيوفيهم حسابهم وجزاءهم على أعمالهم، والله سريع الحساب يحاسب عباده في لحظة واحدة جميعهم جل وعلا. ثم قال: أو كظلمات، وذكرنا أن أو هنا للتنويع ليست للشك، وإنما هي للتنويع، والمراد به هنا النوع الثاني من الكفار وهم الأتباع الذين جهلهم أو أصحاب الجهل البسيط. قال ابن كثير: وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون. فهؤلاء هم الأتباع، فهم يعيشون في ظلمات كمن كان في ظلمات في بحر اللجي. قال ابن القيم: الظلمات ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة اتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق. وقال أبي بن كعب قبل ذلك: ظلمات بعضها فوق بعض، قال: يتقلب في خمسة من الظلم: كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار، فهو في ظلمات بعضها فوق بعض. قال: كظلمات في بحر اللجي، والبحر اللجي هو العميق، منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه، فهو البحر العميق اللجي، هو البحر العميق الذي لا يدرك عمقه ولا قعره لطوله، فمن كان في أسفله فإنه يكون في ظلمة شديدة، وهي ظلمة الماء الذي يكون فوقه ويحول بينه وبين ضوء الشمس. وهذا البحر يغشاه موج من فوقه من أعلاه، يغشاه موج فيزيده ظلمة إلى ظلمة، ومن فوقه موج، فيغشاه موج من فوقه، موج من فوقه موج، موج فوق موج فوق البحر، فيزيده ظلمة إلى ظلمة. من فوقه سحاب، قد غطيت السماء بالسحاب فلا يرى نور القمر ولا نور الشمس. هذه حال هؤلاء الكفار، فهم في ظلمات، ظلمات عظيمة، ظلمة الجهل وظلمة الشك وظلمة الإعراض عن الحق وظلمة الكفر وظلمة اتباع الهوى، ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا دليل على شدة ظلمتها، لأن هذه الظلم ليست متفرقة من اليمين ومن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، لا، كلها فوقه، فوق الكافر، بعضها فوق بعض، بمعنى أن الظلمة تزيد وراءها ظلمة، فظلمة البحر ثم ظلمة الموج ثم ظلمة الموج الآخر الذي فوقه ثم ظلمة السحاب، فتكون الظلمة شديدة. ولهذا قال: إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد، لم يقارب أن يراها، مع أن يده قريبة منه ويضعها أمام عينيه فلا يراها لشدة الظلمة التي هو فيها. فكذلك هؤلاء الكفرة في ظلمة عظيمة وظلم عظيمة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. وسبيل النجاة من ذلك هو الإيمان بالله ورسوله واتباع الحق والمحافظة على الأعمال الصالحة، فيكون نورا إلى نور. ولهذا قال هنا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له نورا يهتدي به، وهو نور الإيمان والتقوى، فلا هادي له، فما له من نور. قال ابن كثير: أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر، كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. فهذا في حق هؤلاء الكفرة المعرضين عن الحق، قال لهم ذلك: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا مقابل ما قال في المؤمنين الذي مر معنا في الآيات السابقات، أن الله قال: يهدي الله لنوره من يشاء. فالإيمان نور يضيء للإنسان طريقه وحياته وجميع شؤونه، ويهديه إلى النور وإلى دخول الجنة والنجاة من النار. والكافر المعرض عن الحق المتبع لهواه هو في ظلم لا يستطيع أن يخرج منها ولا يبصر الحق. فالواجب على من نصح نفسه أن يتقي الله ويلتزم بأمر ربه، فيفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويقف عند حدود الله، حتى يكون على نور ويزداد نورا إلى نور. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا حال الكفار وما هم فيه من الظلمة، من الظلمة والبعد عن الحق وفساد العمل وذهاب ثواب ما عملوا، أردف ذلك ببيان قدرته جل وعلا وبيان تنزهه عن كل سوء ومكروه. فقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ وهذا استفهام تقريري يقرر ذلك. وترى هنا هي الرؤية العلمية وليست البصرية، أي ألم تعلم بقلبك؟ ولهذا يعبر عنها ابن جرير الطبري دائم بقوله: ألم تعلم بقلبك يا محمد. فيقول الله جل وعلا: ألم ترى، ألم تعلم يا نبينا؟ وهذا على سبيل التقرير أن الأمر كذلك، أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. يسبح له أي ينزهه عن كل نقص وعيب، مع التعظيم له سبحانه وتعالى. فكل شيء يسبح له، والمراد به التسبيح المعروف، التسبيح الحقيقي. ينزه ربه عن كل نقص وعيب. وقال بعض المفسرين إن التسبيح هنا هو تسبيح الدلالة، يعني وجود هذه الأشياء يحمل من يراها أن يقول سبحان الله. وهذا القول ضعيف، ورده ابن القيم بأكثر من 30 وجها في مفتاح دار السعادة. والأصل حمل اللفظ على ظاهره، فهو التسبيح الذي يعهده المخاطبون ويعرفونه. فكل شيء يسبح له جل وعلا ويبرئه عن كل نقص وعيب لكماله جل وعلا. فكل من في السماوات ومن في الأرض يسبح له. قال: والطير صافات أيضا، وتسبح له الطير في حال صفوفها وطيرانها، فهي تسبح الله جل وعلا. وخص الطير بالذكر مع أن الطير مما في السماوات والأرض. قال الشوكاني: وخص الطير بالذكر مع دخولها تحت من في السماوات والأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبثها في الهواء، وهي ليست من السماء والأرض، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران وتارة على المشي بخلاف غيرها. فملخص ما ذكره رحمه الله أن الطيرة أحيانا تكون في السماء وأحيانا تكون في الأرض، تكون في الهواء، فهي بين السماء والأرض. فخصها بالذكر تنبيها على عظم خلق الله لها وتسخيره لها، وعلى أيضا شمولها بالتسبيح، فهي تسبح حتى وإن كانت في الهواء، ليست على الأرض وليست في السماء الدنيا ولا غيرها، وإن كان الهواء سماء. قال: والطير صافات، يعني والطير تسبح له في حال كونها صافة، لأنها تصف جناحيها وتطير في الهواء. ثم قال جل وعلا: كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل راجع على من في السماوات والأرض وعلى الطير، كل واحد من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، قد علم صلاته التي أمره الله بها وطالبه بها، فيدخل في ذلك الجن الإنس والجن وغيرهم، وكذلك كل قد علم تسبيحه الذي أمره الله به، فتقوم هذه المخلوقات بذلك، وكل منهم قد علم ما أمره الله به وما أوجبه عليه وما طالبه به، ثم قال: والله عليم بما يفعلون. قال بعض المفسرين: كل، الضمير راجع على الله، الضمير في قوله قد علم راجع على الله، فكل هؤلاء المخلوقات قد علم الله صلاتها وتسبيحها. وقال بعضهم إن الضمير راجع على هذه المخلوقات، فكل منها قد علم صلاته وتسبيحه، ورجح ذلك الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقال هذا هو الصواب، أن معنى قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه راجع على المخلوقات التي في السماوات وفي الأرض. قال: وهذا أولى. لماذا؟ لأن إذا حملناها على ذلك أفدنا معنى جديدا في قوله والله عليم بما يفعلون، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس للتأكيد، فلو جعلنا أن الضمير يعود على الله كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، يكون قوله والله عليم بما يفعلون تأكيد له، لأنه بمعناه. وإن جعلنا الضمير راجع على المخلوقات كل واحد منها قد علم ما أمره الله به من الصلاة والتسبيح، صار قوله والله عليم بما يفعلون معنى جديدا، وأفادنا زيادة فائدة، فاستفدنا أن كلا من المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه وقامت عليه الحجة في ذلك، وأفادنا أن الله جل وعلا عليم بما يفعله كل هؤلاء المخلوقات التي في السماوات وفي الأرض، فدل على إحاطة علمه جل وعلا. ولا شك أن جميع المخلوقات تسبح لله سبحانه وتعالى وتنزهه، لأنه الكامل المنزه عن كل نقص، كما قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده، وإن نافية هنا ومعناها وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فسبحان من سبحت له السماوات السبع والأراضين وما فيهن وما بينهن، سبحانه وتعالى وتنزه عن كل نقص وعيب، فهذا يدل على كماله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. بعد أن بين أن كل شيء يسبح له وينزهه لكماله عن كل نقص، لكماله وتنزهه عن كل نقص وعيب، بين عموم ملكه وأن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، فهو الملك حقا وهو ذو الملك العظيم، فله ملك السماوات والأرض يتصرف فيهن كيف شاء ويدبرهن كيف شاء. ثم أخبر أن إليه المصير، إليه المرجع والمآل، وفيه إثبات البعث والنشور. وهذا يتضمن التخويف والتحذير، فمصيركم إلى الله ومرجعكم إليه، فأصلحوا العمل واستقيموا على دينكم حتى تفلحوا وتفوزوا يوم ترجعون إليه وتقفون بين يديه جل وعلا. وبه تحذير لأولئك المعرضين، فاحذروا وأفيقوا من غيكم وضلالكم، فإنكم راجعون إلى الله وسيجازيكم على أعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه مواعظ عظيمة يا عباد الله. أيها المؤمن الذي تؤمن بالبعث والنشور، وتؤمن بالمصير إلى الله والمرجع إليه والوقوف بين يديه والمجازاة على العمل، أصلح عملك ما دمت ممهلا وتستطيع أن تستزيد من الحسنات وأن تتخلص من السيئات بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. بعد أن ذكر أن كل شيء ينزهه، وذكر عموم ملكه وعظم ملكه، أردف ذلك ببيان قدرته جل وعلا، فقال: ألم ترى، وهو استفهام تقريري، أي ألم تعلم بقلبك يا نبينا أن الله يزجي سحابا. والإزجاء هو السوق شيئا فشيئا، هو سوق الشيء قليلا قليلا. قال ابن كثير: يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحابة أول ما ينشئها وهي ضعيفة، وهو الإزجاء سوقها. السوق هو الإزجاء. فمعنى يزجي أي يسوق سحابا ينشئه فيسوقه شيئا فشيئا. والسحاب معروف. قال: ثم يؤلف بينه ثم يجمعه. وهذا أمر يراه الناس، يرى السحاب أول ما ينشأ قليلا وضعيفا ومتفرقا، ثم لا يزال يجتمع، يؤلف الله بينه، يجمع بعضه على بعض، ثم يجعله ركاما. الركم جمع الشيء، يركمه على بعضه ويجمعه على بعضه. ثم ترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، يعني بعد أن ينشئه ويسوقه ويؤلف بينه ويجمع بعضه على بعض، ترى الودق يخرج من خلاله. والودق هو المطر، يقال ودق، يدق ودقا إذا مطر. فترى الودق بعينيك، المطر يخرج من خلاله. وخلاله أي فتوقه التي في مخارج القطر، فينزل المطر من خلال هذا السحاب وتراه بأم عينيك، وهذا يراه الناس ويعرفونه. قال ابن كثير يخرج من خلاله أي من خلله، وكذا قرأها ابن عباس يخرج من خلله. ثم أورد أثر عبيد بن عمير الليثي قال يبعث الله المثيرة يعني الريح المثيرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن جرير وأبو حاتم رحمهم الله. وهذا أمر مشاهد، ولكن لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك، نشاهده ونراه ولكن لا نستطيع أن نفعل شيئا من ذلك، فسبحان القدير. هذا فيه آية وعبرة وعظة، هو دال على قدرة الله، فالقادر على ذلك قادر على إعادة خلق الخلق، إعادة خلق الناس وبعثهم ومجازاتهم على أعمالهم. ثم قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وينزل جل وعلا يعني ترى الودق يخرج من خلل السحاب وفتوقه، وينزل جل وعلا من السماء من جبال فيها من برد. وينزل من السماء وهي السحاب أو مطلق السماء وهي كل ما علاك من جبال فيها، وهو أن السحاب قد تراكم بعضه على بعض فصار جبالا، صار جبالا عظيمة مثل الجبال. وهذا يظهر لي المسافر على الطائرة أنها ترتفع فوق السحاب، ففي بعض الأحيان يكون السماء مليئا بالسحب، ترى من يمينك وشمالك السحاب بعضه فوق بعض مثل الجبال فوق بعضه كأنه جبل ويرتفع فهي كالجبال. وهذا هو الصحيح، وليس المراد أن في السماء جبال ثابتة ينزل منها المطر كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، بل المراد أن السحاب يتراكم بعضه فوق بعض فيصير كالجبال ويصير ثلجا متماسكا، فينزل الله جل وعلا من هذه الجبال جبال السحب، الجبال التي صارت جبالا من الثلج من السحاب المتراكم بعضه على بعض، ينزل منها البرد، وهو معروف البرد ليس مثل قطرات الماء، ينزل قطع ثلج مدورة فيها الصغير وفيها الكبير، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يحتمل أن قوله فيصيب به من يشاء أنه يعود على أقرب مذكور وهو البرد، فيصيب بالبرد من يشاء فيضرهم بإهلاك زروعهم وثمارهم ومحاصيلهم، ويصرفه عن من يشاء فلا يصيبه ولا تتضرر حروثهم ولا زروعهم. ويحتمل أنه يعود على المطر فيكون رحمة، نزوله رحمة فيصيب به من يشاء، يعني يرحمهم بذلك فيصيبهم المطر ويحيي أرضهم ويسقي أرض ويسقي ديارهم ويسقي العبادة والبلاد. قال ابن كثير فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء، يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة بهم، ويصرفه عن من يشاء أي يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عن من يشاء أي رحمة عنهم. ولا شك أن كل ذلك حق، فنزول البرد الذي يدمر المحاصيل هذا عقوبة من الله جل وعلا بسبب ذنوب العباد، وصرفه عما يصرف عنه رحمة. وكذلك نزول المطر رحمة من الله جل وعلا، يحيي الأرض تنبت الزرع يسقي الناس والدواب والبهائم، ويصرف عما يشاء بسبب ذنوبهم فيصيبهم القحط. قال جل وعلا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكاد سنا هذا المطر النازل من السماء الذي معه البرد يكاد سنا برقه أي ضوء برقه، لأن السنا هو الضوء، السنا بالقصر هو الضوء، ضوء البرق وضوء النار، والسناء ممدودة، هذه الرفعة، بشر هذه الأمة بالسناء أي بالرفعة، لكن هنا المراد به الضوء. يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار لشدة لمعانه، إذا برق يكاد يذهب بالأبصار، قال ابن كثير أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. التقليب تغيير هيئة إلى ضدها، هو تغييره من الليل إلى النهار. قال ابن كثير رحمه الله يقلب الليل والنهار أي يتصرف فيهما، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا، أو فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا. والله هو المتصرف بذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لدليل على عظمته تعالى، كما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وما بعدها من الآيات الكريمات. نعم يا عباد الله، في ذلك عبرة وعظة، لكن لأولي الأبصار، لأولي العقول والألباب التي يبصرون بها الحق ويتدبرون ويتأملون، أما المعرضون لا ينتفعون بذلك، وإلا هي عبرة للجميع، لكن خص أولي الأبصار لكنه خص أولي الأبصار بالذكر لأنهم هم المنتفعون بذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.